الآن لو قال قائل مثلا قد يوجد أشياء أريح للحيوان من الذبح بالسكين، هل نتبع ذلك؟ لا. فعليه نقول إحسان القتلة معناه موافقتها للشرع، ولا ريب أن ما وافق الشرع فهو حسن. كذا يا مهنة؟ وأظنك اليوم مال عندك ملل. طيب إذا القول الراجح في القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل. طيب لو سقى المقتول سما يسقى سما حتى يموت، نعم، لو أسقاه خمرا حتى مات ما يسقى خمرا، لأن الخمر محرم لذاته، الخمر محرم لذاته، لكن القتل بالخشب وما أشبه ذلك محرم للعدوان. فلهذا استثنى أهل العلم من قوله إنه يفعل به كما فعل ما إذا كان الفعل محرما لذاته لا لأنه عدوان، فإنه يكون محرما، لأنه ليس لنا أن نسقي الخمر، الخمر حرام، إحنا نمنع من شرب الخمر، لكن السم نفعل به لأنه يقتل فهو محرم للعدوان فيه. فعلى هذا نقول يستثنى من ذلك ما إذا كان فعل محرما لذاته. ومثلوا أيضا بمثال بالنسبة لكونكم طلبة لا بأس أن نذكره، قالوا لو أنه قتله بالتلوط به والعياذ بالله، نعم، فهل نقول نجيب واحد يلوط به؟ لا، ولكن يقتله حينئذ بطريق آخر، بطريق آخر. على كل حال يستثنى من هذه المسألة ما إذا كان الفعل محرم النوع، يعني لذاته لا لأنه عدوان، فحينئذ لا يفعل به ذلك لأجل الامتناع أو لأجل منع الشرع. نعم. تحرير. إيه نعم يدخل فيه. يعني لو حرقه لحرق. إيه نعم. التحذير التعذيب بالنار، لا يعذب بالنار، أن هذا قصاص، قصاص، لكن عندما أنه أعذب واحد ما أعذبه بالنار، ماذا يمكن أن أعذبه بالضرب أو بالحبس أو بأخذ المال، ما أعذبه بالنار. نعم. ربما ينظر في هذا، يمكن نقول أيضا الصهور سم، نسقي الشيء ينمل بطن، لأن الخمر في الغالب ما ينوت إلا إذا كان يسقيه يملأ بطن مرة حتى ينشر. إحنا ربما نسقي مثلا ماء، لا هذا بلد نسقيه ماء حتى ينفخ بطن ويموت. نعم. لا بس الجهاز الظاهري لسه الموت فيه، يعني أشد فعلا من الخمر. طيب يقول عندي استثناء، يقول إلا أن يرضى المستحقون بدونها أو يكون فعلا محرما لذاته. نعم. لا، لأن هو محرم لذاته، محرم لضرر، ولذلك لو فرض في بعض الأمراض ما يشفى إلا بإدخال السم على الأدوية، فيرسل السم فيها ويضع منها، ومحرم محرم من ذاته، محرم لضرره، كما إن القتل أيضا محرم لضرره. لو واحد أراد جرح نفسي ما يجوز، ممنوع من جرح نفسي. طيب الآن صارت الجناة إلا أن يرضى المستحقون بدونها، من المستحقون؟ الورثة. إذا قالوا حنا نعرف أن يجوز لنا أن نقتل هذا الرجل في مثل ما قتل به الميت، لكننا لا نريد ذلك، مثل لو كان الرجل ألقاه من شأن، نعم، فإنه قالوا ما نريد هذا، نريد أن يقتل بالسيف، نقول لكم هذا، لكم ذلك، لأن الحق لكم. فإذا قال قائل أليس للميت حق أيضا؟ لأن يتألم من هو؟ الميت. نقول لكن الشارع لم يلتفت إلى ذلك بدليل أنه أباح للأولياء وشبه لهم العفو. فإذا كان لهم أصل الحق فلهم أيضا صفة الحق، يعني إذا كان لهم أصل القتل إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا لم يقتلوا فكذلك أيضا وصف القتل. لكن ما رأيكم لو أن الإمام رأى أن ينفذ القصاص على حسب ما فعل الجاني ولو رضي الأولياء بدونه، يجوز ولا لا؟ لو قال أنا من علم أنكم قاضين لكن أنا أريد أني أنكل بهذا الرجل من بعده، فلو الحق في هذا، فلو الحق في هذا لا سيما على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن قتل الغيلة ليس فيه تحليل. نعم. لو رضي الذين هم حق، نعم، أن يخدر ثم يقتل. نعم. أن يخدر ثم يقتل. ما في مانع. ما في مانع. لأن حق لهم. ما دام أصل حق لهم ففي بلا مصر. طيب. نعم. يعني المستحقين للقتل. نعم. نعم. حتى لا المكتوب ماذا؟ إيه؟ وإن لا بد ما أو ابن وابنين. طيب القصاص فيما دون المحكم. نعم. القصاص فيما دون النفس لا يدخل القصاص فيما دون النفس إلا حيث ثبت فيه. كذا لا يثبت القصاص فيما دون النفس إلا حيث ثبت فيها. إذن الشروط الخمسة للقصاص، لأن احنا قلنا لا يثبت، فالكلام هنا على شروط الثبوت ولا شروط الاستيفاء؟ الثبوت. إذن لا بد من الشروط الخمسة السابقة، شروط ثبوت القصاص. ما يمكن يثبت القصاص فيما دون النفس إلا إذا كان يثبت في النفس. فلو قطع حر يد عبد تقطع يده ولا لا؟ على القول بأن الحر لا يقتل بالعبد ما تقطع يده. لو قتل والد يد ولده فعلى القول بأن الوالد لا يقتل بالولد لا تقطع. لو قطع مسلم يد فاسد لم تقطع يده. ولكن هو نوعان، احدهما في الطرف كالعين والاذن، الطرف يعني العضو المستقل يسمى طرفا مثل العين والاذن، وكذلك اليد اظن والرجل واللسان والانف وما اشبه ذلك. المهم العضو المستقل يسمى طرفا، ويشترط له شروط. اولا امكان الاستيفاء بلا حي، يشترط له لثبوت القصاص ولا لاستيفائه؟ لاستيفاء، لان شروط الثبوت سبق في قولنا اجملناها في قولنا لا يثبت القصاص الا حيث ثبت في النفس. امكان الاستيفاء بلا حي، امكان الاستيفاء بلا حي. طيب تقديره يعني او ضابطه بان يكون القطع من مفصل او له حد ينتهي اليه. ان يكون القطع من مفصل، ومفاصل معروفه كالمرفق ومفصل الكف، او يكون له حد ينتهي اليه. ومثلوا له بمثال واحد وهو مارن الأنف. مارن الأنف، ومارن الأنف ما لان منه اللي من الأنف، لأن الأنف له قصبة وله مارن. المارن ما لان منه، هذا مو مفصل ولا لا؟ هذا ليس بمفصل. ويقول بعض الناس لعب على صبي وقال إن أنفك سيسقط،